لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أراده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان. وكنا في الدرس الماضي شرحنا ما ذكره البخاري رحمه الله في باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة إلى آخر الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: حديث جبريل شرحناه كامل، صح؟ شرحنا حديث جبريل. طيب، قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب. وهذا الباب طبعا الإمام البخاري رحمه الله يعني لم يذكر فيه شيئا، وقد عرفنا في بعض المناسبات التي مرت معنا أن الإمام البخاري رحمه الله إذا ذكر بابا يعني فارغا لم يذكر فيه شيئا، فيكون هذا الباب بمثابة الفصل من الباب السابق، يكون بمثابة الفصل من الباب السابق، ويكون تابعا في معناه للباب السابق. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالف بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذا الحديث هو حديث هرقل، هو حديث هرقل، وقد مر معنا هذا الحديث بطوله وبتمامه في باب بدء الوحي، مر معنا في باب يعني بدء الوحي، وشرحناه وذكرنا ما فيه من الفوائد. والإمام البخاري رحمه الله ذكره في هذا الباب، وقد مر معنا بأن هذا الباب يعني باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام الإمام البخاري رحمه الله يعني عقده ليقرر فيه بأنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وكل ذلك هو الدين. فالإسلام والإيمان هو الدين، مر معنا يعني هذا المعنى، وذكرنا الراجح من أقوال العلماء في ذلك. فالإمام البخاري رحمه الله استدل أيضا بحديث هرقل على أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وكلاهما هو الدين. فحديث هرقل، حديث هرقل جاء فيه إطلاق الإيمان على الدين، جاء فيه إطلاق الإيمان على الدين. لماذا؟ لأنه جاء في هذا الحديث قوله: وسألتك هل يرتد أحد، يعني أحد من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام سخطة لدينه، يعني كراهية لدينه. تأملوا، هنا ذكرت كلمة ماذا؟ الدين. قال سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. قال هرقل يا أبي سفيان فزعمت أن لا؟ قال وكذلك الإيمان، لم يقل وكذلك ماذا؟ الدين. قال وكذلك الإيمان، فأطلق كلمة الإيمان على ماذا؟ على الدين. إذن فاستدل أيضا الإمام البخاري رحمه الله بأن الإيمان هو الإسلام، لأن الإيمان يطلق على الدين ويطلق على ماذا؟ على الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فكلمة الإسلام تطلق على الدين. وفي هذا الحديث أطلق كلمة الإيمان على الدين، فدل ذلك عند الإمام البخاري على أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، على أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. إذن هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. أما ما يتعلق بإسناد يعني هذا الحديث، قال حدثنا، يقول الإمام البخاري حدثنا إبراهيم ابن حمزة وهو أبو إسحاق الزبيري المدني، إسحاق أو إبراهيم بن حمزة أبو إسحاق الزبيري المدني، وهو صدوق من شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو إبراهيم بن سعد المدني وكنيته أيضا أبو إسحاق، هو إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني وهو ثقة الحجة. قال عن صالح، وهو صالح ابن كيسان، هو صالح ابن كيسان أبو محمد المدني وهو ثقة ثبت، عن ابن شهاب وهو محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله وهو الإمام الجليل المعروف المشهور، عن عبيد الله ابن عبد الله وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وهو من كبار يعني أئمة التابعين ومن فقهاء التابعين، بل هو أحد فقهاء المدينة السبعة. أن عبد الله بن عباس، وهو عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، صحابي معروف مشهور، وهذا الحديث يرويه ابن عباس عن أبي سفيان وهو صخر ابن حرب، أبو سفيان اسمه صخر ابن حرب وهو صحابي معروف ومشهور أسلم عام الفتح. إذن هذا هو إسناد هذا الحديث. وكما ذكرت آنفا الإمام البخاري قد روى هذا الحديث في باب ماذا؟ في باب بدء الوحي، ورواه من طريق أبي اليمان الحكم ابن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن ابن شهاب بهذا الإسناد. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب فضل من استبرأ لدينه، باب فضل من استبرأ لدينه أي بالبعد عن المتشابهات كما سيأتي في الحديث. باب من استبرأ لدينه أي بالبعد عن الأمور المشتبهة التي يخشى أن تكون من الأمور المحرمة. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين بأن الورع وترك الشبهات من الأمور التي تكمل إيمان العبد. الورع وترك الأمور المشتبهة هذا يكمل العبد به إيمانه، هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله يعني بهذا الباب، وهذه هي علاقة يعني هذا الباب بكتاب الإيمان. إذن قال باب فضل من استبرأ، كلمة استبرأ أي طلب البراءة، كلمة استبرأ أي طلب البراءة لدينه، يطلب البراءة لدينه بماذا؟ بأن يبتعد عن الشبهات فضلا طبعا عن المحرمات. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحلال بين والحرام بين. معنى هذا الكلام أن الكثير يعني من المسائل هي حلال وحلها أمر بين وواضح، يعني لا يكاد يخفى على أحد، لا يكاد يخفى على أحد. فلا يخفى مثلا على أحد أن الخبز حلال ولا حرام، الخبز حلال ولا حرام؟ حلال. يعني شخص صغير يقول الخبز حلال يقول حلال. لحم مثلا يعني لحم الضأن ولحم المعز ولحم البقر حلال ولا حرام؟ حلال. يعني شخص صغير يقول حلال. الماء حلال ولا حرام؟ حلال. إذن هناك يعني أمور يعني كثيرة جدا يعني حلها يعني بين واضح، يعني لا يخفى على أحد أو لا يكاد يخفى على أحد. الحلال بين، وفي المقابل أيضا والحرام بين. يعني هناك يعني أمور كثيرة أيضا هي من الأمور المحرمة في الدين في الشرع، أمور حرمها الدين وحرمها الشرع وتحريمها واضح وبين لكل أحد، لا تخفى على أحد أو لا تكاد تخفى على أحد. الآن لو سألنا الإنسان مثلا أي مسلم نقول له الخنزير حرام ولا حلال؟ لحم الخنزير حرام ولا حلال؟ قولوا يا جماعة حرام. يعني تحكم طفل صغير تقول له لحم الخنزير يقول حرام، لغم ولحم الخنزير حرام، الزنا حرام، السرقة حرام، اللواط حرام، شرب الخمر حرام، أكل الربا حرام، وهكذا. يعني مسائل كثيرة هي من المحرمات في الدين وتحريمها بين واضح. وسبحان الله يعني أكثر مسائل الحلال والحرام من هذا الباب، أكثر مسائل الحلال والحرام من هذا الباب. يعني المسائل التي يحتاجها عامة الناس من هذا الباب، يعني إما أن تكون من الحلال البين حلها ومن الحرام البين تحريمها. ولكن هناك يعني بعض المسائل هي من المسائل المشتبهة، مسائل مشتبهة يعني قد لا يعلم يعني بعض الناس أو الكثير من الناس هل هي مما أحل الله أم مما حرم الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، يعني أمور مشتبهة يعني تشتبه على كثير من الناس فلا يعلمون هل هي حلال أم أنها حرام، لا يعلمون هل هي حلال أم أنها حرام. ولهذا قال وبينهما مشبهات. واختلفت طبعا رواية الحديث في هذه الكلمة، جاء في هذه الرواية وبينهما مشبهات، جاء في رواية أخرى وبينهما متشابهات، وجاء في رواية ثالثة وبينهما مشتبهات. وكل هذه الكلمات يعني قريبة، يعني قريبة يعني في معناها. والمقصود أن هناك يعني بعض المسائل يعني تشتبه على بعض الناس أو تشتبه على كثير من الناس لا يدرون هل هي من قسم الحلال أم أنها من قسم الحرام، لا يدرون ذلك. ولذلك يعني جاء في سنن الترمذي في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه المتشابهات قال لا يدرى أهي لا يدرى أمن الحلال هي أم من الحرام، لا يدرى أمن الحلال هي أم من الحرام. ولهذا قال هنا لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. وتأملوا أيضا لم يقل لا يعلمها كل الناس، لا، كثير من الناس. فيوجد من الناس من يعلم حكم هذه المسائل، وهم طبعا أهل العلم، أهل العلم وطلبة العلم، يعني لا تخفى عليهم كثير من هذه المسائل، وإذا خفيت على بعضهم يعلمها ماذا؟ البعض الآخر. فعلماء طلبة العلم إذا سئلوا عن هذه المسائل المشتبهة فإنهم يعرفون الجواب الصحيح، يقولون هذا حلال أو يقولون هذا حرام. ولهذا قال في هذا الحديث لا يعلمها كثير من الناس، إذن يعلمها بعض الناس، يعلمها بعض الناس وهم أولو العلم وأهل العلم وطلبة العلم. وهذا يدل على فضل العلماء، هذا يدل على فضل العلماء وأهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في هذا الحديث إلى أنهم يعرفون حكم هذه المسائل المتشابهة التي يعني قد تخفى على كثير من الناس، التي قد تخفى على كثير من الناس. قد تكون مثلا من المسائل المتشابهة يعني حكم لحم الخيل، مثلا لحم تاع العود، يعني لحم الخيل حلال ولا حرام؟ ها؟ أنا أسأل الأخ يرى أنت لحم الحصان العود حلال ولا حرام؟ ها؟ مرمومو؟ ها؟ حلال. والمرمومو حلال. طبعا هذه المسألة قد تشكل على بعض الناس، بعضهم قد يعتقد أن لحم الخيل حرام، وبعضهم ممكن يقول لك مكروه، بعضهم يقول لك مكروه. هذا موجود حتى يعني في مذاهب العلماء، يعني منهم من يمنع من أكلها، ومنهم من يقول هي مكروه، منهم من يقول مكروه. فهذه مسألة مشتبهة تشتبه على كثير من الناس. وإن كان طبعا الصواب أن لحم الخيل حلال، أن لحم الخيل حلال، والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه. حديث صحيح البخاري، ولكن كثير من الناس يعرفوه صح ولا لا؟ إذا هذه المسألة ماذا؟ مشتبهة، قد تشتبه على بعض الناس أو كثير من الناس، ولكن يعني أولو العلم وأهل العلم يعرفون يعني حكم هذه المسألة وصوابها. إذا قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. طيب الآن في المسائل هذه المتشابهة، هذه المسائل المتشابهة التي تشكل على الإنسان، تشكل على الإنسان لا يدري هل هي حلال أم أنها حرام، وخاصة في أمور المعاملات يا جماعة، في أمور المعاملات، يعني في أمور البيع والشراء، في مسائل الربا، يعني هناك مسائل كثيرة تشكل على كثير من الناس، ويصبح الإنسان يعني مترددا لا يدري هل هذه المعاملة حلال أم أنها محرمة، فيشكل ذلك على الإنسان. ففي مثل هذه الحالات ما الذي ينبغي على المسلم فعله واتباعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى المشبهات يعني ابتعد عن هذه المسائل المشتبهة. أنت الآن أمامك مسألة أشكلت عليك، ما لم تدري، هل هي حلال أم أنها حرام؟ ما الذي عليك أن تفعله؟ ابتعد يا أخي ابتعد، اتقي هذه الأمور المشتبهة. فيما أحل الله جل وعلا غني عن هذه الأمور المشتبهة. يعني أنت قادر تستغرب أكل معين أشكل عليك، لم تدري هل هو حلال أم حرام، اتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. معاملة أشكلت عليك هل هي حلال أم أنها حرام، دعها واذهب إلى المعاملات البين يعني حلها. إذا هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يتبعه في مثل هذه الحالات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وش معنى استبرأ؟ مثل ما قلنا في الباب، يعني طلب ماذا؟ البراءة لدينه، طلب البراءة لدينه. وهذا هو أيضا الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد من الحديث. فالإمام البخاري رحمه الله يعني استدل بهذا الحديث على أن الورع وترك الأمور المشتبهة هذا مما يكمل به الإنسان دينه وإيمانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه، يعني طلب السلامة لدينه وطلب البراءة لدينه، ويستبرئ أيضا لعرضه، طلب أيضا البراءة لعرضه، السلامة لعرضه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وقع يعني في هذه الشبهات قد يجلب لنفسه ماذا؟ كلام الناس، قد يتكلم الناس يعني في عرضه ويتهمونه. إذا فالسلامة في اتقاء هذه الشبهات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ومثالا للشخص الذي يقع في هذه الشبهات. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات كراع، الراعي معروف ليرعى البقر والإبل والغنم، قال كراع يرعى حول الحمى، كراع يرعى حول الحمى. وجه الحمى هي الأماكن المحمية، والآن معروف الكلمة، قل هذا مكان محمي، أماكن محمية. وقديما كان الملوك وكان السلاطين والحكام يحمون أماكن معينة لأنفسهم ولدوابهم ونحو ذلك. قال براسة هذا المكان، هذا مكان الملك والسلطان، بالغ تقرب منه، بالغ تقرب من المكان، هذا المكان محمي للملك أو للسلطان، يعني هو اللي ينتفع بالمكان هذا ويمنع الناس من الدخول في هذه المنطقة المحمية، يمنع الناس من الدخول في هذه المنطقة المحمية. الآن الرعاة على قسمين، الرعاة على قسمين. فهناك نوع من الرعاة كما يقول بالعامية يبعد عن البلاء، يقول كان هذا المكان المحمي ما نقربش منه خلاص، ما نقربش منه خلاص، نرعى بعيد عليه. لماذا؟ لأنه ممكن مثلا تهرب نشاءة ما تقدرش تتحكم فيها وتدخلني في المحمية، نحصل نباصي كما يقول العالم. إذا فبعض الناس ماذا يفعل؟ يقول أنا أبتعد تماما عن هذه المناطق، أرعى بعيدا عنها. ولكن بعض الناس تلقاه يتفلسف، يقول كان المنطقة الممنوعة عليا هي هذا الخط، هاولي الخط، ما الخط هذا؟ وروح هذا حق، صح ولا لا؟ تلقاه يرعى بلدنا نتاعه في أماكن قريبة من هذه المحمية، يرعى في أماكن قريبة من هذه المحمية، وربما في لحظة غفلة شاف الشياه تاعه تخرج شهرة وتدخل في المحمية، فقد يعاقب، يعاقبه ماذا؟ الملك السلطان. إذا هذا المثال يعني ضربه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل يعني هذه الشبهات، يقول الشبهات بعد عليها، لأنك لو اقتربت منها قد تقع ماذا؟ في الحرام. يعني اليوم راك تفعل الشبهات وتضر بما يجرينا، ولكن التمادي في فعل هذه الشبهات قد يجرك إلى فعل الحرام والعياذ بالله. إذا باش بعد عن الحرام تماما ابتعد أيضا عن هذه الشبهات، اتقي هذه الشبهات. كالراعي الذي ينأى بنفسه على حمى السلطان والملك يبتعد خشية ماذا؟ أن يدخل تلك الحمى فيعاقب من قبل ماذا؟ الملك والسلطان. ولهذا يقول الإنسان في هذا المثال الرائع البديع، يقول: ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى، قريب من الحمى، قال يوشك أن يواقعه. يعني الإنسان يرعى قريب من الحمى، تدخل يعني بعض دوابه رحمك الله، بعض شياه في حمى السلطان فيعاقب، يوشك أن يواقعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا إن حمى الله في أرضه أو في أرضه محارمه. إذن لكل ملك في هذه الدنيا جعل لنفسه ماذا؟ حمى. وحمى الله تبارك وتعالى هي ماذا؟ أمور محرمة. الأمور المحرمة هي التي نهى الله جل وعلا عن يعني إتيانها والاقتراب منها، عن إتيانها والاقتراب منها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرض محارمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة لحم، قطعة لحم، وهذه القطعة سميت مضغة لأنها بقدر ما يمكن للإنسان أن يمضغها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، يعني إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فالقلب هو هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد ماذا؟ الجسد كله. والقلب سمي قلبا قيل لتقلبه. لماذا سمي القلب قلبا؟ قال بعضهم لتقلبه. القلب يعني كثير التقلب، اليوم يحب شخص غد ويولي يكره، صح ولا لا؟ لأنه قلب يتقلب. فالقلب سمي قلبا لتقلبه. وقيل سمي قلبا لأنه وضع في جسد الإنسان على يعني شكل مقلوب. الإنسان في جسد الإنسان، القلب في جسد الإنسان يعني موضوع في وضعية مقلوبة ومعرض هذا، قال بعضهم: فلأجل ذلك سمي ماذا؟ فلأجل ذلك سمي قلبا، لأنه يعني وضع في جسد الإنسان بهذه الهيئة المقلوبة. وقيل سمي القلب قلبا لأن هذا القلب هو خلاصة الإنسان ولب الإنسان، وخلاصة الشيء يقال له ماذا؟ يقال له قلب. قلب الشيء أي خلاصته. فخلاصة ما في الإنسان وأعظم ما في الإنسان هو هذا القلب، هو هذا القلب. فسمي القلب يعني لأجل ذلك، سمي القلب لأجل ذلك. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه باختصار. وهذا الحديث طبعا فيه فوائد كبيرة، هذا الحديث فيه فوائد كبيرة. فمن فوائده، من فوائده أن المسائل على ثلاثة أقسام، أن المسائل على ثلاثة أقسام، يعني منها ما هو حلال بين حله، ومنها ما هو حرام بين تحريمه، ومنها ما هو من الأمور المشتبهة التي لا يدري الإنسان هل هي حلال أم حرام، هل هي حلال أم حرام. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث كما قلنا أن العلماء يعلمون حكم هذه المتشابهات. ولذلك فالإنسان إذا أشكل عليه أمر من الأمور لم يدري هل هو حلال أم حرام، فعليه أن يرجع إلى العلماء ويسأل العلماء، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا كما قلنا يدل على فضل العلم وشرف العلم وشرف أهله. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يتقي الشبهات، أن يتقي الأمور المشتبهة التي يخاف أن تكون من قبيل الحرام. لأن الإنسان كما قلنا إذا استهان في إتيان هذه الأمور المشتبهة فقد يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام. أيضا مما يستغل من هذا الحديث أن ترك الشبهات، أن ترك الشبهات ليس واجبا بل هو مستحب في الدين. يعني الإنسان إذا أشكلت عليه مسألة لم يدري هل هي حلال أم حرام وفعلها، إذا فعلها الإنسان قال أنا لم يثبت عندي أنها حرام فأفعلها، وش نقول الإنسان هذا؟ هل وقع في الحرام؟ الجواب لا، ولكن وقع في المكروه. يعني المشتبهات يكره إتيانه، يكره إتيانه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يجزم بأنها من الأمور المحرمة، الإنسان لا يجزم بأنها من الأمور المحرمة. والقاعدة عند العلماء تنص على أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. إذا بإمكان الإنسان أن يبقى على هذا الأصل، يقول الأصل في الأشياء في الأعيان في المعاملات الأصل فيها الإباحة، وأنا ما دام أنه لم يتبين لي أن هذه المعاملة أو هذا شيء حرام إذا أفعله. إذا نقول لهذا الإنسان أنت لم تقع في الحرام، لم تقع في الحرام. ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن حمر الله محارمه. يعني الأمور المحرمة التي بان للإنسان تحريمها هي الأمور الممنوعة شرعا، ومن أتاها فهو آثم. وأما الأمور المتشابهة، أما الأمور المتشابهة فيكره للإنسان أن يأتيها، ويستحب له ماذا؟ أن يبتعد عنها. ولكن كما قلنا الإنسان إذا استهان، الإنسان إذا استهان في فعل هذه الأمور المكروهة قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات والعياذ بالله، قد يجره ذلك، يعني قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات والعياذ بالله. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أهمية القلب، أهمية القلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل في هذا الحديث كما قال العلماء يعني جعل القلب هو ملك الأعضاء، القلب هو ملك الأعضاء، فالأعضاء بالنسبة للقلب كالجنود، الأعضاء بالنسبة للقلب كالجنود، يعني هذه الأعضاء هي جنود وملكها هو القلب، يعني اللي يتحكم فيها هو القلب، القلب هو الذي يأمر وينهى، القلب هو الذي يأمر وينهى، هو اللي يقول مثلا للآية انظري إلى هذا الحرام أو اتركيه، هكذا. فالقلب ملك والأعضاء جنود، ونحن نعلم أن الجنود تأتمر بماذا؟ بأمر أميرها، بأمر قائده، فالقلب هو الملك، هو القائد، هذا يدل على يعني أهمية القلب، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا القلب إذا صلح يصلح الجسد كله، تصلح الأعضاء، وإذا فسد هذا القلب والعياذ بالله تفسد ماذا؟ الأعضاء، فهذا يدل على أهمية القلب، ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يعنى عناية بالغة بصلاة هذا القلب، على المسلم أن يعنى عناية بالغة بصلاة هذا القلب، وهذا أمر مهم جدا يا جماعة، هذا أمر مهم جدا، يعني تصوروا يا جماعة لو أن الواحد منا يعني شعر بأن يعني قلبه مثلا ماهوش ينبض عادي، راه مريض، القلب تاعو مريض ماهوش ينبض بصفة عادية، ماهوش يخبط بصفة عادية كذا، واش يدير الإنسان؟ يسارع إلى الأطباء، يروح يجري للكارديولوج، ها يدير الإزهار عليه وسؤال ويراجعوا هذا الدواء، وكي يسمع بالمليح يروح ها وممكن مثلا يكون ميسور الحال، يقول لك انا بزاف ما يداروش مليح نروح الخارج نروح فرنسا الى اخره، يحرص على ماذا؟ على صحه هذا القلب من الناحيه الماديه، لماذا؟ لان بحياه هذا القلب يحيا هو، يحيا هو، يعني لو كان قلبك يحبس تموت، فكذلك يا جماعه يعني هذا القلب يعني فيه ناحية مادية وفيه ثاني ناحية معنوية، بحياة هذا القلب معنوية يحيا دينك، يحيا إيمانك، يعني لو كان يموت هذا القلب معنويا سيموت إيمانك ودينك والعياذ بالله، ولا شك أن الدين أعظم من الدنيا يا جماعة، الدين أعظم، لأن الإنسان لو خسر قلبه ماديا سيخسر هذه الدنيا الفانية، ولكن إذا خسر قلبه معنويا سيخسر الآخرة والعياذ بالله، وسيكون يوم القيامة من الهالكين الخاسرين والعياذ بالله، ولذلك ينبغي للإنسان أن يعنى يعني بهذا القلب يعني عناية بالغة، عناية بالغة. وأيضا هذا الحديث يدل على أن الإيمان في القلب، إيمان في القلب، ولهذا جاء في حديث ضعيف رواه الإمام أحمد في المسند وغيره يعني بسند ضعيف ولكن معناه صحيح، يعني جاء في هذا الحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في القلب والإسلام على نية، الإيمان في القلب والإسلام علاني، فأصل الإيمان يكون في القلب، أصل الإيمان يكون في القلب، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القلب إذا صلح صلح الجسد كله، تصلح معه ماذا؟ الجوارح، تصلح معه الأعضاء، تصلح معه الأعمال، ف يعني هذا الحديث كما قلنا يعني يدل على أن الإيمان في القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، وأشار الإنسان إلى قلبه وإلى صدره، قال التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه وصدره عليه الصلاة والسلام، فالإيمان في القلب. ولكن هذا القلب إذا عمر بالإيمان سيظهر أثر ذلك على الجوارح. ولهذا يعني بعض الناس يعني يكذب على نفسه وعلى الناس، بعض الناس يكذب على نفسه، تجده والعياذ بالله تاركا للصلاة، فإذا نصح بصلاة يقول لك الإيمان في القلب. وش الإيمان؟ إيمان غسل التصريح والإيمان في القلب. أي إيمان في قلبك يا إنسان؟ لو كان قلبك مؤمنا صالحا لا ركعت لله ولا سجدت لله. إيه؟ كمن أبعد الناس عن الله جل وعلا بعد كل إيمان في القلب. قلبك الإيمان فيه من أضعف ما يكون، عليك أن تسارع إلى إصلاح هذا القلب. إذا إحنا كيف نقول الإيمان في القلب؟ ماشي معناتها عبارة يرددها اللسان فقط، يقول الإيمان في القلب وهو خالدها عميها بها. هذا القلب لو آمن لو صلح كما جاء في هذا الحديث، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك إذا فسدت الجوارح، إذا فسد الجسد، هذا أكبر علامة على فساد القلب، أكبر علامة على فساد القلب. لأن القلب لو كان صالحا وصالحت معه مال الجوارح والأعضاء، الجوارح والأعضاء. فهذه كما قلت يعني فوائد مهمة تستفاد من هذا الحديث. أما ما يتعلق برجال الإسناد، قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكينة، بدال ثم كف ثم ياء ثم نون، أبو نعيم الفضل ابن دكين الملائي الكوفي، وهو ثقة ثبت من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا زكرياء، وكلمة زكرياء يعني يجوز همزها ويجوز حذف الهمز، يجوز قل زكرياء ويجوز تحذف الهمزة قل زكرياء. وطبعا في القرآن الكريم وردت يعني القراءتان في القرآن الكريم يعني زكرياء وزكريا. وزكريا هذا هو زكريا ابن أبي زائدة، زكريا ابن أبي زائدة أبو يحيى الكوفي، أبو يحيى الكوفي وهو ثقة ولكنه يدلس، ثقة قال الحق ثقة وكان يدلس، ثقة وكان يدلس. ولكن هذا الراوي الثقة ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في طبقات المدلسين في المرتبة الثانية، لأن المدلسين يا جماعة هذه فائدة مهمة لعلم الحديث، المدلسون ليسوا جميعا في مرتبة واحدة، ليسوا جميعا في مرتبة واحدة، ومش كل راوي قال فيه المحدثون مدلس معناه أنه يرد حديثه إذا عن أم لا. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب في كتابه المدلسين قسم المدلسين إلى خمس طبقات، يعني كان خمس طبقات، كان خمس طبقات، يعني الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. وهؤلاء منهم من يقبل حديثه حتى ولو عن عمى، وهم أصحاب الطبقة الأولى والطبقة الثانية. يعني الطبقة الأولى هم الرواة الثقات الذين ثبت عنهم التدليس ولكن بصورة نادرة، يعني كان ثقات كان أئمة يدلس ولكن على نذر. وش معنى على نذر؟ قليل جدا، قليل جدا أن يدلس. والتدليس باختصار طبعا احنا لو كان ندخل في تفاصيل هذه واللي باب يجيب باب وما نخرجوش، التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه. وش معناتها سمع منه ما لم يسمع منه؟ يعني الراوي هذا عنده شيخ سمع منه ديجا أحاديث، سمع منه عدة أحاديث، ولكن كاين بعض الاحاديث فاتته لم يسمعها من هذا الشيخ، لان الشيخ طبعا يعني ممكن لسنوات هو يعقد مجالس في الحديث، احيانا الشيخ تلميذ قد يلازم شيخه لعشر سنوات 20 سنه، 10 سنوات ولا 20 سنه وهو جالس مع الشيخ. والشيخ هذا حضرة اذا كان واسع الروايه واسع الحديث تجد روايته بالالاف، فهذا التلميذ هذا يسمع احاديث الشيخ تاعه، ولكن بعض الاحاديث قد تفوته لان الانسان غير مشغول، عنده خدمه، عنده عائله، يمرض، يسافر الى اخره. فممكن يجي مثلا كيجي اصحابه يقولوا له يا ودي او شيخ حدثنا بحديث جديد اللي هو كذا وكذا، هو ما سمعوش من الشيخ ولكن سمعه من زملائه، زميل تاعو يقول له هاو الشيخ حدثنا بحديث فلان، قال حدثنا فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فماذا يفعل هذا الراوي؟ يروح يروي هذا الحديث عن شيخه، ويسقط تلك الوصف. يعني مثلا انا وفلان حضر عن الشيخ وانا غبت ما سمعت حديث معين حدثني به فلان، فماذا افعل؟ اصبح احدث به دون ان اذكر الوصف التي اخبرتني بذلك، نقول مباشره عن شيخ فلان انه قال كذا وكذا. هذا يسمى التدليس، لانه كان مفروض يسقي الوصف. انت كرهت عن فلان، سمعت فلان قال كذا وكذا، ما سمعتوش، اذا كان المفروض تذكر الوصف وتسميه. ولكن هذا المدلس ما يفعل؟ يسقط هذه الوصف ويحدث عن شيخه مباشرة، ولكن في حدث عن الشيخ كم؟ ما يقولش حدثني شيخي ولا سمعت شيخي، لا، لو كان يدير هذا يقول كذاب والعياذ بالله، ما هو شيخ، ولكن يقول قال شيخي، يقول عن شيخي كذا وكذا. فهذا يسمى ماذا؟ تدليس. الآن المدلسون كما قلنا الحافظ ابن حجر قسمهم إلى 5 طبقات، يعني كان الطبقة الأولى وهي طبقة الثقات والأئمة الذين ثبت عنهم التدليس ولكن بصفة نادرة، يعني من النادر المدلس. طبعا هؤلاء حديثهم صحيح يمشي. الطبقة الثانية أيضا هم الثقات والأئمة الذين دلسوا ولكن بصفة ماذا؟ قليلة. وكلمة قليلة أكبر من نادرة، ولكنها تبقى في حيز ماذا؟ القلة. يعني تدليسهم قليل مقارنة بسعة ما رووه، فهؤلاء أيضا يمشى حديثهم صحيح، لأن العبرة ماذا؟ بالأكثر، والنادر والقليل يعني لا عبرة به. إذا هؤلاء يمشى حديثهم. الطبقة الثالثة هم الرواة الثقات الذين أكثر من التدليس، فهؤلاء لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا ماذا؟ بالسماع. يعني الواحد من هؤلاء إذا قال حدثني أو سمعت حديثه صحيح، إذا قال عن أو قال حديثه مردود. إذا هؤلاء هم الثقات والأئمة الذين أكثر ماذا؟ من التدليس. إذن فحديثهم ماذا؟ مردود إلا إذا صرحوا فيه ماذا؟ بالسماع. ثم الطبقة الرابعة والخامسة هم المدلسون الذين انضاف إلى تدليسهم ماذا؟ يعني ضعفهم في الرواية، يعني هو أصلا ضعيف يعني في الرواية، وزاد ماذا؟ يعني أمر التدليس. إذن يعني هذه هي باختصار هي طبقات المدلسين. وهذا الراوي اللي معانا الان اللي هو زكريا بن أبي زائدة من الطبقة الثانية، من الطبقة الثانية من المدنسين، وهم كما قلنا هم الثقات والأئمة الذين دلسوا ولكن بقلة، الذين دلسوا ولكن بقلة، أو بعضهم يعني مثل سفيان بن عيينة ممن لا يدلس إلا عن ثقة، يعني قد يدلس يعني ماشي بقلة قليلة جدا يزيد شوية فيها، ولكن إذا دلس لا يدلس عن ثقة، أي لا يصدق إلا ثقة لا يصدق الضعفاء، فهؤلاء ماذا يمشى حديثهم ولو رووه معلعنا. طبعا السبب التدليس هو يعني طبعا عنده عدة أسباب، التدليس هو عنده عدة أسباب، أحيانا مثلا يكون الواسطة ضعيف فيدلس حتى يزين إسناده، يعني التاجر في عرض البضاعة، الحديث راه بضاعة سلع، التاجر في عرض البضاعة يشبعها ولا لا؟ أنت كي تحط كي تحط إسناد وفي وسطه حبة طماطيش فاسدة راح تفسد لك الإسناد، فماذا يفعل؟ يسقطه ليزين ماذا إسناده. المهم يعني التدليس يعني له يعني أسباب كثيرة، يعني التدليس يعني له يعني أسباب كثيرة. طيب احنا واش وصلنا لهذا الشيء؟ وزكريا، نعم زكريا ابن أبي زائدة من الطبقة الثانية من المدلسين، ولهذا يمشى حديثه ولو رواه معنعنة. قال عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو، وهو ثقة فقيه مشهور، يعني عامر الشعبي ثقة فقيه مشهور، قال سمعت النعمان بن بشير وهو يعني صحابي، وهو من صغار الصحابة الذين يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يزالوا صغار، مثل النعمان بن بشير توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، وعمره 8 سنوات، ولهذا يعني نستفيد أيضا من هذا الحديث فائدة. إذا النعمان بن بشير هذا الحديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعه وهو صغير لم يبلغ بعد، سمعه وهو صغير لم يبلغ بعد، ولهذا العلماء يستدلون بمثل هذه الروايات على أن تحمل الصغير إذا كان مميزا صحيح، يعني غير البالغ إذا تحمل الحديث حفظ الحديث التحمل تاء صحيح نقبلوه، إذا قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وهو ما زال مبلغ نقبل ماذا؟ نقبل تحمله هذا، ولكن الأداء لا يؤدي إلا بعد البلوغ. كاين شوفوا في الحديث يا جماعة، كاين تحمل اللي هو الحفظ، وكاين الأداء وهو أن تروي ما حفظته. لو أن راويا روى ما سمعه وهو صغير لم يبلغ بعد، نقول روايته مردودة، رواية عمر قبلهاش، روايته ماذا؟ مردودة غير مقبولة. لماذا؟ لأنه غير مكلف، غير مكلف، ولا يزال يعني صبيا، والصبي نعرف أنه صبي ممكن يعني يتهاون، يعني ممكن يتهاون، ممكن يكذب، ممكن يزيد، ممكن ينقص، بخلاف البالغ، البالغ يعني يدري بأنه مكلف وأنه لا يجوز له ماذا؟ يعني الكذب ونحو ذلك. إذا فالصغير يصح تحمله، ولكن ما تحمله في حال الصغر لا يؤديه إلا بعد البلوغ. ومر معنا في حديث هرقل أيضا فيما يتعلق بالكافر، الكافر أيضا إذا تحمل حديثا في حال كفره، يعني احفظ حديث معين في حال كفره، ولكن بلغه بعد إسلامه نقبله، ولكن إذا تحمل في حال الكفر وبلغ في حال الكفر طبعا لا يقبل، لأنه كافر. فنفس الشيء فيما يتعلق ماذا؟ بالصغير. طيب، الحديث الذي أو الباب الذي بعد ذلك، قال البخاري رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. أداء الخمس من الإيمان، مقصود البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين بأن أداء خمس الغنيمة شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب ماذا؟ الإيمان. وطبعا الناس المسلمون إذا غنموا غنيمة، إذا غنموا غنيمة يعني في حال قتالهم للكفار وللأعداء، فهم مأمورون شرعا بأن يجعلوا خمس هذه الغنيمة في بيت المال، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن خمسه لله وللرسول إلى آخر الآية. إذا يعني خمس هذه الغنيمة، يعني كي غنموا غنيمة يعني ربعة أخماس، طبعا يتقاسموها، يتقاسمها المقاتلون المجاهدون، وخمس منها تجعل ماذا؟ في بيت المال، يعني للفقراء والمساكين ونحو ذلك. فأداء المقاتلين لهذا الخمس يعد ماذا؟ شعبة من شعب الإيمان، لأن هذا الخمس يعني أشبه ما يكون بالزكاة، بالزكاة. وقد مر معنا بأن الزكاة يعني شعبة من شعب ماذا؟ شعبة من شعب الإيمان. ولهذا قال هنا: باب أداء الخمس من الإيمان. ثم قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس. إذا هذا الرجل وهو من التابعين، كنيته أبو جمرة واسمه نصر ابن عمران، نصر ابن عمران البصري، يعني هذا الرجل وهو من التابعين يعني كان ملازما لابن عباس، وكان يجلس عند ابن عباس رضي الله عنهما. قال: يجلسني على سريره، يجلسني على سريره، يعني ابن عباس يعني كان يدني هذا الرجل ويقربه منه طبعا ليساعده يعني في امور يعني معينه. ولهذا جاء في يعني بعض روايات هذا الحديث ان هذا الرجل يعني كان يعني كترجمان لابن عباس، يعني هو واسطه بينه وبين من ياتيه من الناس يعني لاجل ان يساله ويستفتيه. وهذا طبعا كان يعني في اخر حياه ابن عباس. ابن عباس نعلم بانه في اخر حياته عمي رضي الله عنه وارضاه، يعني ابن عباس في اخر حياته فقد بصره، يعني عندما يشوف، ونحن نعلم بان الاعمى خاصة يعني مثل ابن عباس يعني يقصده الناس يعني لأجل يعني فتوى ولأجل يعني مشكلة ونحو ذلك، يحتاج إلى يعني من يعينه ويساعده من الناس في ذلك. إذا ف يعني كان هذا الرجل اللي هو أبو جمرة يعني ملازما لابن عباس، و يعني كان وسيطا بين ابن عباس وبين ما يأتيه وبين من يقصده من الناس. يقول: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال أي فقال له ابن عباس رضي الله عنه ذات يوم: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مال. يعني قال له يعني لو أنك لزمتني، يعني ما توليش لبلادك، يعني ما توليش أهلك، يعني ابقى عندي وسأجعل لك ماذا؟ يعني نصيبا من مالك، يعني كأجرة ومكافأة، يعني مقابل انتفاع ابن عباس رضي الله عنهما يعني به. قال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالك. قال: فأقمت معه شهرين. ثم قال، أي قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن وفد عبد القيس، إن وفد عبد القيس، وعبد القيس يعني قبيلة من قبائل العرب، وهذا الرجل الذي كان يلازم ابن عباس ويجلس عند ابن عباس هو يعني أحد هؤلاء، يعني كان من عبد القيس، كان من هذه القبيلة من عبد القيس. يقول ابن عباس وهو يحدث بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن وفد عبد القيس. وجاء أيضا يعني قبل أن نواصل، جاء في بعض الروايات يعني بيان سبب ذكر ابن عباس لهذا الحديث، يعني لماذا يعني روى ابن عباس هذا الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في سبب يعني إيراد الحديث لهذا ابن عباس لهذا الحديث أن امرأة جاءت إلى ابن عباس فسألته عن حكم النبي، سألته عن حكم النبي. والنبي طبعا النبي باختصار تعرفون خاصة يعني في تلك الأوقات القديمة يعني بعض المناطق يعني تجد يعني مياههم يعني فيها غموض وفيها ملوح، خاصة إذا كانت المنطقة يعني صبحة ونحو ذلك، يعني تلقى المياه تاعهم يعني فيها حموضة وملوح، يعني إذا شربها الناس يعني لا يستسيغونها. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا ينتبذون، يصنعون ماذا؟ النبيذ. وش هو النبيذ؟ باختصار النبيذ هو أن تأخذ الماء وتلقي فيه، ولهذا سمي نبيذا من الإلقاء، لأن النبذ هو الإلقاء، تلقي فيه يعني تمرات أو حبات من الزبيب، ثم تجعل هذا الماء مع ما ألقي فيه من تمر أو زبيب تجعله في إناء مغلق، تجعله في إناء مغلق، واشرح يسرا للماء هذا، يولي هذا التمر يطلق فيه الحلاوة تاعه، ولا الزبيب يطلق فيه الحلاوة تاعه، ثم يعني بعد مرور مثلا يوم يومين ثلاثة إذا شربه الإنسان يعني يجد حلاوة يعني ذلك التمر أو ذلك الزبيب أو ذلك العسل الذي جعله في ذلك مالا في ذلك الماء، فهذا يسمى مالا نبيذا، هذا يسمى نبيذا. طيب إذا هذه امرأة يعني جاءت تسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن حكم هذا النبي، يقول قائل: طيب علاش تسأل عليه؟ الجواب باختصار كما سيأتي في نص الحديث، لأن هذا النبيذ إذا خلاه الإنسان طول شوية، خاصة إذا فات ثلاث أيام، إذا مرت عليه أكثر من ثلاثة أيام، وبسبب يعني شدة الحر، يعني من الممكن أن يشتد هذا النبيذ ويصير ماذا؟ خمرا. يعني يقدر يولي خمر، يتخمر. فجاءت هذه المرأة تسأل عن هذا النبي، فأجابها ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الحديث، فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من القوم أو من الوفد؟ وهذا شك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام من القوم أو قال من الوفد؟ كلمة القوم معروفة، كلمة الوفد جمعها وافد، والوفد يعني هو الجماعة التي يختارها الناس لمقابلة يعني بعض الملوك والعظماء ونحو ذلك، يسمى ماذا؟ وفدا. وكهذه الكلمة يعني لا تزال يعني تستعمل إلى الآن. يقول: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ وأخذ العلماء من هذا الحديث أنه يستحب للإنسان إذا قدم عليه شخص أو قدم عليه الناس المعينون لا يعرفهم أن يسأل عنه، قال: شكونتم؟ واشكون؟ وفائدة هذا السؤال أن ينزل الإنسان الناس منازله، أن ينزل الإنسان الناس منازله. دوك إذا جاء مثلا يعني واحد كيما يقولوا شخصية يعني يستاهل أنك تعامله يعني معاملة خاصة معينة، فإذا عرفت ذلك فتنزله ماذا منزلته، هذه فائدة ذلك، هذه فائدة ذلك حتى ينزل الإنسان الناس ما نازلهم. إذا قال عليه الصلاة والسلام من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. ربيعة قبيلة من قبائل العرب. قال عليه الصلاة والسلام مرحبا بالقوم أو بالوفد. كلمة مرحبا نستعملها كثير، ولكن واش معناها؟ كي تقول الإنسان مرحبا واش معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة أي صادفت رحبا، وكلمة الرحب معناها السعة. كلمة مرحبا أي صادفت رحبا أي سعة، وهذه كلمة يعني تقال للترحيب يعني بالشخص القادم أو الناس القادمين. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. خزايا جمع خزيان، وندامة جمع ندمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا وصف هذا الوفد بهذه الأوصاف؟ قال الشرع لأن هذا الوفد وهذا القوم يعني من القبائل العربية التي بادرت بالإسلام وبالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا فهؤلاء يعني أسلموا طوعا، يعني لم يسلموا يعني بعد حرب وقتال ونحو ذلك. إذا هؤلاء لم يصبهم يعني خزي الحرب وخزي القتال، بل أسلموا طوعا، ولهذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله، هذا يدل على إسلامهم، يعني هم أسلموا قبل أن يفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. الشهر الحرام هنا معناها الأشهر الحرم، الأشهر الحرم وهي أربعة، الأشهر الحرم أربعة، اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. وطبعا وهذه الأشهر الحرم هي أشهر طبعا معظمة في الإسلام، بل حتى أهل الجاهلية كانوا يعظمون، حتى أهل الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم، وكانوا في الجاهلية إذا دخلت الأشهر الحرم تركوا ماذا؟ الحرب والقتال. ولهذا هؤلاء يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. لماذا؟ لأنه كان بينهم وبين يعني بعض القبائل العربية الكثيرة كان بينهم قتال، كان بينهم قتال. ولهذا قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. قال وبيننا وبينك، بيننا يعني نحن ربيعة وبينك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الحي من كفار مضر. إذا كان بينهم وبين هذا الحي من كفار مضر قتال، فيتقاتلون في غير الأشهر الحرم. إذا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فمرنا، يعني من الأمر انصحنا وجهنا، فمرنا بأمر فصل، يعني بأمر بين وواضح ومحكم لا اشتباه فيه. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، يعني نخبر به قومنا الذين تركناهم ولم يأتوا معنا. قالوا وندخل به الجنة. تأملوا سبحان الله، يعني سؤال الصحابة رضي الله عنهم دائما يسألون عن الأعمال التي تقربهم إلى الله جل وعلا وتدخلهم الجنة. قال وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، يعني ما يحل لهم من الأشربة وما يحرم. قال ابن عباس فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال ابن عباس: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو أمرهم بالإيمان، ولما فسر الإيمان ذكر ماذا؟ الأعمال الظاهرة. وهذا مر معنا في الدرس السابق أن كلمة الإيمان إذا انفردت في السياق، إذا انفردت في السياق فيدخل فيها ماذا؟ الأعمال الظاهرة، يدخل فيها الأعمال الظاهرة، ويدخل فيها معنى الإسلام. ذكرنا لكم قاعدة في الدرس الماضي، شكون يعاودها؟ ها؟ إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. ما نعاودوش الشرطة، ما بقاش. طيب، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. قال: وأن تعطوا من المغنم الخمس. نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. ثم قال: وأن تعطوا من المغنم الخمس. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأنه جعل إعطاء الخمس من الإيمان. قال: أمرهم بالإيمان، وجه الإيمان كذا كذا، وأن تعطوا من المغنم الخمس. إذا فهذا يدل على أن يعني أداء هذا الخمس من الإيمان، من شعب الإيمان. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله يعني هذا الباب وهذا الحديث فيه. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث الناس بحسب حاجتهم وأحوالهم. ولهذا تأمل سبحان الله، هؤلاء لما كانوا في جهاد، هم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يجاهدون كفار مغر ويقاتلونهم، إذن فلما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذكر له من يناسبه. المجاهد إذا جاهد قد يغنم، وهو مأمور شرعا هذا بأن يؤدي خمس ما يغنم، فأمره أن يصدق بذلك. فقال له: وأن تعطوا من المغنم الخمس. ولكن يعني في هذا الحديث يعني أمر قضية كما يقال. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع، يعني قال: سأمركم بأربع. قال له: سأمركم بأربع. ولكن لما أمره، احنا كي نجيو نحسبوها يا جماعة، شحال نلقاو؟ سنجد خمسا. وقال: سأمركم بأربع. ولكن إذا حسبنا هذه المذكورات سنجد ماذا؟ خمس. نحسبوها. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه واحدة. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا أو تعطوا من المغنم الخمس. ولا شهادة يا جماعة؟ خمس. طيب كيف أقولهم أمركم بأربع ولا خمس؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ اختلف الشراح في التوجيه يعني ذلك. فمنهم من قال: النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم سأمركم بأربع قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أركان ماذا؟ الإسلام الأربع. منهم من قال يعني في ذلك الوقت يعني الحج يعني لم يشرع بعده، ومنهم من قال بأن الحج يعني كان مشروعا وإنما النبي عليه الصلاة والسلام لم يسميه. إذن فذكر لهم يعني من أركان الإسلام أربعة، يعني قال لهم سأمركم بأربع، والنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم أركان الإسلام الأربع يعني بحسب ماذا؟ الحج. ثم بعد أن أمرهم بهذه الأربع زادهم ماذا؟ يعني زادهم يعني أمر الخامسة كانوا بأمس الحاجة إلى معرفة حكمه وبيانه. واضح؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سأمركم بأربع يعني قصد الأربع التي هي من أركان الإسلام، اللي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام، هذه الأربع المقصودة في قوله عليه الصلاة والسلام سأمركم بأربع. ثم زادهم يعني شيئا آخر يحتاجون إليه، زادوا شيئا آخر يحتاجون إليه. منهم من قال يعني بعض العلماء بعض الشراح قال هي أربع، قال هذه المذكورات هي أربع باعتبار أن الصلاة والزكاة كالشيء الواحد. يعني قالوا كيف نحسبها؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا واحد، هذا هو السبب. قالوا لأن هذين الشيئين يعني عادة لا يفترقان إلى ذكر في الكتاب والسنة دائما وكثيرا، ما إذا يعني ذكرت الصلاة ذكر معها ماذا؟ الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قالوا فصار كالشيء الواحد. إذا عندنا الشهادة ثم الصلاة والزكاة ثم ماذا؟ الصوم ثم إعطاء الخمس من الغنم. طيب منهم من قال هي أربع لأن أداء الخمس داخل في إيتاء الزكاة. هي أربع لماذا؟ لأن أداء الخمس هو في الحقيقة يعني من إعطاء ما يجب في المال كالزكاة. ولهذا يعني قالوا إعطاء الخمس يعني يندرج يعني تحت يعني إيتاء الزكاة، ولهذا يعني كانت خمس. ومنهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم سأمركم بأربع، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم سأمركم بأربع وذكر لهم أربعة أشياء، كان النبي عليه الصلاة والسلام وفى بوعده، ووعدهم بشيء أمرهم بأربع أمرهم بأربع. ثم زادهم خامسة، والزيادة طبعا ما فيهاش مشكل، المشكل لو كان نقص، لو كان قال سأمركم بأربع ومن بعد أمرهم بثلاثة فقط نقص لهم. نقول في هذه الحالة هناك إشكال. لماذا؟ لأنه لم يأتي عليه الصلاة والسلام بوعده، ولكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وفى بوعده ثم زاد، قالوا هذا لا إشكال فيه. مثل مثلا أنت تقدر توعد مثلا إنسان فقير، تقول له روح لي البيت نعطيك 4 ملايين، محتاج، أروح لي البيت نعطيك 4 ملايين. كي جا البيت مديت له 5، كاين مشكل؟ ما كانش مشكل، راك وفيت صح ولا لا؟ وفيت وزدت. ولكن يمكن تقول له روح لداري مديك 4 ملايين ومن بعد تمد له غير 2 ولا 3، يقول لك ماشي هذا اللي تفاهمنا، وعدتني انك تمد لي 4، صح ولا لا؟ اذا قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بشيء ووفى بما وعد به وزد، فلا اشكال، فلا اشكال. طيب نعود الان للحديث حتى يعني نختم هذا الباب قبل اقامه الصلاه. طيب ثم قال ونهاهم عن 4. ونهاهم عن 4، ما هي هذه الأربع؟ قال عن الحنتم. وكلمة الحنتم معناها ماذا؟ النبي الذي يجعل في الجرة. الجرة معروفة يا شيخ، يعني الجرة يعني هذا الوعاء الذي يصنع من طين، هذا الوعاء الذي يصنع من طين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباه فيه، يعني قالوا كي تحبوا تديروا النبي ما تديروش في جر. لماذا؟ لأنكم إن جعلتموه في مثل هذه الأوعية المذكورة فإنه يخشى أن يتسارع إليها ماذا؟ الإسكار، يصبح الإنسان يشرب شيء المسكر الخمر وهو لا يشرب. إذا نهاهم عن الانتباه في هذه الأوعية المذكورة، لأنهم إذا ذكروا النبي ما تديروش في هذه الأشياء المذكورة، يعني ديروه في أشياء أخرى، ديروه مثلا في سقاء في قربة، ولكن ديروه في هذه المذكورات التي يتسارع إليها الإسكار لا. قال ونهاهم عن 4، عن الحنت اللي هي الجرة كما قلنا. ثم قال والدباء. الدباء هو الكابوية، كما سموها احنا الكابوية، يعني الكابوية يعني كانوا يخلوها تيبس ويفرقوها من داخل ويديروها بها. فنهاهم عن الانتباه ايضا في هذا الدباء لانه يتسارع اليه ماذا؟ الاسكار. قال والنقير. النقير هو جذع النخل، اصل النخلة يعني حكمه يعني قطعة من جذع النخلة، ثم ينقرونه يعني يثقبوه ويتخذونه ماذا؟ وعاء وإناء. نهاهم أيضا عن الانتباه في ذلك. ثم قال والمزفت. المزفت هو المطلي ماذا؟ بالزفت. وجاء في رواية المقير. المقير هو المطلي بالقار، والقار هو الزفت اللي يسموه الآن الجذرون، وعاء يطلى من داخله بالزفت وبالقار. نهاهم أيضا عن الانتباه فيه، ولهذا قال والمزفت، وربما قال المخير. ثم قال ابن عباس احفظوهن، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الوفد احفظوهن وأخبروا بهن من وراءك. الشاهد من هذا الحديث ليس للباب، ولكن في القصة أن هذه المرأة لما جاءت إلى ابن عباس رضي الله عنهما تستفتيه عن حكم الانتباه أجابها بهذا الحديث، أجابها بهذا الحديث. ومضمون هذا الحديث أن المسلم يجوز له الانتباه في غير هذه الأسقية، وأما في هذه الأوعية المذكورة فينهى عن الانتباه فيها. لماذا؟ لأنها أوعية إذا انتبذ فيها الإنسان فإنه قد يتسارع الإسكار إلى ذلك الشراب، فيشرب المسلم شرابا مسكرا وخمرا وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. ولكن للفائدة فقط، طبعا هذا الحديث وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى فيه عن الانتباه في هذه الأسقية وفي هذه الأوعية، ولكن هذا الحكم نسخ بعد ذلك. هذا الحكم نسخ بعد ذلك، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن المحصب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وكنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. السقاء هي القربة المصنوعة من جلد، يعني قالوا إذا درت نبيذ في قربة معليش يجوز، ولكن في أوعية أخرى مثل هذه الأوعية لا. وكنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، ولكن هذا حكم قديم. كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، قال عليه الصلاة والسلام مبينا النص، قال: فاشربوا في الأسقية كلها، يعني اشربوا وانتبذوا في كل الأوعية التي تريدون وتشربوا. قال: ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. إذا الإنسان يجوز له أن ينتبذ في أي وعاء شاء، وأن ينتبذ في أي سقاء شاء، ولكن إذا أراد أن يشرب عليه أن يتحقق وأن يتأكد إن كان هذا الشراب يعني مسكرا أم لا. إن كان مسكرا فهو حرام يجب اجتنابه، وإن لم يكن مسكرا فهو حلال. في عجالة رجال الإسلام قال: حدثنا علي بن الجعد وهو الجوهري البغدادي، أبو الحسن الجوهري البغدادي وهو ثقة ثبت رمي بالتشيع، قال: أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال: عن أبي جمرة وهو نصر ابن عمران الضبعي أو الضبعي بضم الضاد وفتح الباء، هو نصر بن عمران الضبعي البصري وهو ثقة ثبت، وراوي هذا الحديث هو ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا